الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيتعارض الدليلان ولم يمكن الجمع بينهما ولم يعلم التاريخ، فما الذي يصار إليه؟ النسخ. إذا لم يمكن الجمع ولم يعلم التاريخ، الترجيح. أحسنت، الترجيح. إذا تعارض الأصل والغالب، فأيهما المقدم عند المالكية في أكثر الفروع؟ الغالب. نعم، أحسنت، الغالب. الغالب هو الغالب. نعم، من يحب أن يقرأ؟ نعم شيخنا، تفضل شيخنا. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. ما قال الناظم وفقه الله: فصل في الترجيح باعتبار حال المروي. ورجح التكرار في متن الخبر أو كون لفظه حقيقة صدر أو مستقلا أو فصيحا أو أتى في حكم العقل له قد أثبت، أو كان حاكما على الآخر أو لم يتفق أن خص بالذي رووا، أو سالما من اضطراب أو نقل بسبب معناه فيه قد عقل، أو كان في المراد نصا أو ورد يدل من وجهين فهو المعتمد، أو جاء في معنى له متحد مختلفا في اللفظ لا في المقصد، أو عمل السلف مقتضاه مع اطلاعهم على سواه، أو دل فيهم على تنزيه، أو كان لا تعم بلوى فيه. أحسنتم، أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: فصل في الترجيح باعتبار حال المروي، أي باعتبار المتن. وقد ذكر 15 مرجحا. قال رحمه الله: ورجح التكرار في متن الخبر، يعني يرجح المتن الذي تأكد بالتكرار على ما خلا من التكرار، كحديث أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. هذا التكرار مرجح له على حديث الأيم أحق بنفسها من وليها. وبعضهم يعبر بقوله: يرجح الخبر الذي فيه توكيد على الخالي من التوكيد. طبعا هذا التمثيل هو على فرض التسليم بدلالة حديث الأيم أحق بنفسها من وليها على ما ذهب إليه الحنفية من أن المرأة تتزوج نفسها. لو سلمت دلالة الحديث على هذا المعنى فيقال إنه يقدم عليه حديث أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل، لاشتماله على التوكيد، مع أن حديث الأيم أحق بنفسها من وليها لا يفيد تزويجها لنفسها، بل معنى أنها أحق بنفسها أنها لا تزوج بدون إذنها، ولا تزوج من كفء لم ترضه. ثم قال: أو كون لفظه حقيقة صدر، أو كون لفظه حقيقة صدر، فيقدم الخبر الذي لفظه حقيقة على ما لفظه مجاز، لأن الأصل في الكلام الحقيقة. إذا تعارض حديثان وكان أحدهما على وجه الحقيقة والآخر على وجه المجاز قدمت الحقيقة لأنها هي الأصل. قال: أو مستقلا، يعني يقدم الخبر المستقل بالمعنى الذي لا يحتاج إلى إضمار على الخبر المحتاج إلى إضمار. قال: أو فصيحا، ما كان من الروايات لفظه فصيح يقدم على غيره، لأنه صلى الله عليه وسلم أفصح العرب، فيبعد نطقه بغير الفصيح، فيكون غير الفصيح مرويا بالمعنى. قال: أو أتى في حكم العقل له قد أثبت، أو أتى في حكم العقل له قد أثبت، كالموافق للبراءة الأصلية، فيقدم على الناقل عنها. هذا ظاهر عبارته. وإن كان ابن جزي رحمه الله في تقريب الأصول الذي هو كالأصل لهذا النظم قال: أو يكون ناقلا عن حكم العقل، فجعل الناقل عن حكم الأصل هو المقدم. ظاهر عبارته أن ظاهر عبارته أنه يقدم الموافق للبراءة الأصلية على الناقل، لكن عبارة الأصل عبارة ابن جزي في تقريب الأصول أن الناقل عن حكم الأصل هو المقدم، وهذا الذي عليه الجمهور. أن الخبر الناقل عن الأصل، الأصل البراءة الأصلية، فالخبر الناقل عنها مقدم على الخبر المقرر لها، لأن الناقل فيه زيادة على الأصل، وهي إثبات حكم شرعي ليس موجودا في الأصل، بخلاف غير الناقل فمدلوله ومضمونه مستفاد من البراءة الأصلية. مثاله حديث من مس ذكره فليتوضأ، مع حديث إنه براءة منك، يعني ليس في مسه وضوء، فالحديث الموجب للوضوء ناقل عن الأصل الذي هو عدم الوجوب، فيقدم على الحديث المبقي على الأصل. هذا الذي عليه جمهور الأصوليين. قال: أو كان حاكما على الآخر، فإذا كان أحد الخبرين حاكما على الآخر في موطن، فإنه يقدم عليه في سائر المواطن. إذا كان أحد الخبرين حاكما على الآخر مقدم عليه في موطن، فإن ذلك مرجح له، فيقدم عليه في سائر المواطن. مثلا حديث من نسي صلاة أو نام عنها فكفرتها أن يصليها إذا ذكرها، هذا الحديث يدل على وجوب قضاء الفائتة في أوقات النهي، استدل به الجمهور على ذلك. يعني من تذكر فائتة من الفرائض فإنه يصليها ولو في وقت طلوع الشمس أو في وقت غروبها، خلافا لأبي حنيفة الذي يقول إنها لا تصلى في وقت النهي، واستدل بحديث لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. فيقدم حديث من نسي صلاة أو نام عنها، يقدم هذا الحديث على حديث لا صلاة بعد الصبح ولا صلاة بعد العصر. لماذا؟ لأن الأول رجح على الثاني في عصر يومه عند أبي حنيفة، هنا صورة متفق عليها بين الجمهور والحنفية، وهي صلاة العصر في اليوم نفسه، يعني اليوم صلاة العصر إذا لم يصلها إلى وقت غروب الشمس، فإن الجمهور مع أبي حنيفة يقول إنها تصلى في وقت غروب الشمس. فلما قدم حديث من نسي صلاة في هذا الموطن، قدم في سائر المواطن، أي في باقي المواطن، فتقضى الفائتة في أوقات النهي. هذا قوله أو حكى أو كان حاكما على الآخر، يعني إذا قدم أحد الخبرين على الآخر في موضع فإن ذلك ترجيح له، فيقدم في باقي المواضع. ثم قال: أو لم يتفق أن خص بالذي رووا، أو لم يتفق أن خص بالذي رووا، يقول إنه يقدم العام الذي لم يتفق على تخصيصه على العام المتفق على تخصيصه. لماذا؟ لأن المتفق على تخصيصه أضعف دلالة من الباقي على عمومه المختلف في تخصيصه. مثال ذلك حديث النهي عن الصلاة في أوقات الكراهة متفق على تخصيصه في بعض الصور، فيقدم عليه حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لأنه لم يتفق على تخصيصه، فيكون أقوى من الحديث الآخر، وهذا عند الشافعية خلافا للجمهور. ومن أمثلته حديث من بدى دينه فاقتلوه، استدل به الجمهور على أن المرأة تقتل إذا ارتدت. من بدل دينه فاقتلوه، من تشمل الذكر والأنثى، فهذا يشمل الذكر والأنثى، يشمل الرجل والمرأة. أبو حنيفة رحمه الله يرى أن المرأة إذا ارتدت لا تقتل، ويستدل بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهيت عن قتل النساء والصبيان. الآن لو طبقت هذه القاعدة التي أخذناها، أو لم يتفق أن خص بالذي رأوا، العام الذي لم يتفق على تخصيصه مقدم على العام المتفق على تخصيصه، إذا طبقت هذه القاعدة ما الذي ترجحه من الحديثين؟ أي الحديثين اتفق على تخصيصه؟ الثاني النهي. أحسنت، لماذا؟ كيف ذلك؟ لأن المرأة إذا شاركت في القتال تقتل. صحيح، أحسنت أحسنت. حديث نهيت عن قتل النساء والصبيان مخصص في مواضع، منها أن المرأة إذا قاتلت تقتل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كانت هذه لتقاتل، أقرهم على قتل المرأة التي قاتلت. كذلك المرأة إذا زنت وهي محصنة كذلك. أما حديث من بدأ دينه فاقتلوه فلم يثبت تخصيص له إلا في صورة النزاع التي اختلف فيها الجمهور والحنفية، وهي هل تقتل المرأة إذا ارتدت أو لا تقتل. فالدليل الذي خصص في مواضع يكون أضعف من الدليل الذي لم يتفق على تخصيصه، فيكون هذا مرجحا لحديث من بدأ دينه فاقتلوه. كذلك مثلا قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين في المحرمات، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى أن قال تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، هذا يشمل بعومه وطأهما بملك اليمين، فيدل على المنع. وقوله تعالى أو ما ملكت أيمانهم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، يدل بعمومه على شمول الأختين بملك اليمين، فيدل على الجواز لأنه مستثنى. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، إذن أو ما ملكت أيمانهم يدل على الجواز لأنه يعني يشمل الأختين بملك اليمين. وأن تجمع بين الأختين يدل على المنع لأنه يعني يشملهما بملك اليمين. وعموم أو ما ملكت أيمانهم دخله التخصيص لأنه مخصص بعموم وأخواتكم من الرضاعة، فلا تحل الأخت من الرضاعة بملك اليمين، ومخصص بعموم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، فلا تحل موطوءة الأب بملك اليمين، بخلاف عموم وأن تجمع بين أختين فلم يدخله تخصيص غير محل النزاع فيكون هو المقدم. هذا قوله أو لم يتفق أن خص بالذي رواه. ثم قال أو سالما من اضطراب، يقدم الخبر الذي كان سالما من الاضطراب على الخبر المضطرب، لأن المضطرب يحتمل غلط الراوي وعدم ضبطه، فيكون الظن المستفاد من السالم من الاضطراب أقوى. قال أو نقل بسبب معناه فيه قد أقل، يعني يقدم الخبر الذي ذكر فيه السبب على الخبر الذي لم يذكر فيه السبب لعناية ذاكر السبب بمرويه، وهذا يدل على ضبطه، ولأن علم السبب يفيد العلم بالمعنى المراد. ثم قال أو كان في المراد نصا، يقدم الخبر الدال على المراد دلالة قطعية على الخبر الدال على المراد دلالة ليست قطعية، بأن يكون الأول نصا والآخر ظاهرا. ومنه ترجيح مذهب الجمهور في إيجاب الزكاة في مال الصبي بقوله صلى الله عليه وسلم وفي الرقة أي الفضة ربع العشر، هذا نص على أن المال تجب فيه الزكاة، وهو مرجح على دليل أبي حنيفة وهو حديث رفع القلم عن ثلاث وذكر الصبي حتى يحتلم، لأن مقتضى حديث رفع القلم عن ثلاث عدم الوجوب على الصبي، لكن الخطاب بالزكاة ليس متوجها للصبي بل هو متعلق بالمال، ليس هذا محل الخلاف، المال تجب زكاته كان لصبي أو لغيره، والصبي ليس أهل الخطاب، فيكون المخاطب وليه. إذن إذا كان خبره نصا في المراد فإنه يقدم على الظاهر فيه. ثم قال أو ورد يدل من وجهين فهو المعتمد، أو ورد يدل من وجهين فهو المعتمد، يقدم الخبر الذي يقدم الخبر الدال على المراد من وجهين على الخبر الدال على المراد من وجه واحد، لأن الظن الحاصل بالدال من وجهين أو أكثر من وجهين أقوى. مثاله ما استدل به كل من الجمهور والحنفية في مسألة هل صلاة الوتر واجبة أو لا. الجمهور استدلوا بحديث ضياء بن ثعلبة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يجب عليه من الصلاة فقال خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال إلا أن تتطوع. والحنفية استدلوا بحديث ألا إن الله قد زادكم صلاة إلى صلاتكم ألا وهي الوتر. حديث الحنفية يدل من وجه واحد وهو أنه زيدت صلاة إلى صلاة الفرض وهي الوتر. وحديث الجمهور يدل من أكثر من وجه. الوجه الأول أنه لما سئل عن ما فرض الله من الصلوات قال 5 صلوات في يوم والليلة، إذن هذا نص في العدد، 5 صلوات، إذن لا تجب صلاة سادسة، لا تجب الوتر. ثم لما سأله هل علي غيرها قال لا، قال لا، نفى وجوب غير صلاة الخمس ومن ذلك الوتر. ثم قال إلا أن تطوع، هذا وجه ثالث، جعل زائد على 5 تطوعا وليس بواجب. فحديث الجمهور يدل من أكثر من وجه، وحديث الحنفية يدل من وجه واحد، فيقدم ما دلالته من أكثر من وجه كما قال أو ورد يدل من وجهين فهو المعتمد. ثم قال أو جاء في معنى له متحد مختلفا في اللفظ لا في المقصد، يقدم الخبر الذي جاء بألفاظ متعددة لمعنى واحد على الخبر الذي جاء بلفظ واحد لذلك المعنى، لأن تعدد العبارات يقوي المعنى ويبعد اللفظ عن الغلط وعن المجاز وعن التأويل، كقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، مع قوله صلى الله عليه وسلم أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل، كلاهما يدل على أن المرأة لا تزوج نفسها. إذن هذا خبر ورد بألفاظ متعددة لمعنى واحد، فيرجح هذا على حديث الثيب أحق بنفسها من وليها لو سلمت دلالته على أن المرأة تزوج نفسها، لأنه ورد بلفظ واحد، فيقدم ما ورد بألفاظ متعددة على ما ورد بلفظ واحد، هذا من المرجحات. ثم قال أو عمل السلف مقتضاه، أو عمل السلف مقتضاه مع اطلاعهم على سواه، يرجح الخبر الذي عمل السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم بمدلوله على الخبر الذي لم يعملوا به مع اطلاعهم عليه، لأن عملهم حجة توجب تقوية الخبر. من ذلك ترجيح حج الإفراد عند المالكية على غيره لعمل السلف بمقتضاه، فقد حج أبو بكر رضي الله عنه بالناس في خلافته مفردا، وحج عمر رضي الله عنه 10 سنين بالناس مفردا، وحج عثمان رضي الله عنه مدة خلافته بالناس مفردا، فمدة هؤلاء الخلفاء الراشدين 24 سنة. ولو لم يكن الإفراد أفضل من غيره ما واظبوا عليه هذه المدة الطويلة، بل قال ابن سيرين أفرد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج بعده 40 سنة، وهم كانوا لسنته أشد اتباعا، أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. ثم قال أو دل فيهم على تنزيه، يعني أن الخبر المتضمن لنفي نقص عن السلف مقدم على الخبر المتضمن لنسبة نقص إليهم، ويمثل بعضهم هنا بحديثين ضعيفين، والأمثلة يتسامح فيها لأن المقصود توضيح المسألة كما قال في المراقي والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. الضحك في الصلاة ينقضها، لكن هل ينقض الوضوء؟ الجمهور على أنه لا ينقض الوضوء، من ضحك في الصلاة لا يجب عليه أن يتوضأ، والحنفية على أنه ينقض الوضوء. فيه حديثان، حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الضحك ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء، أخرجه الدارقطني، وعند الدارقطني أيضا مرسل أبي العالية الرياحي أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وفي المسجد بئر عليها جلة فجاء أعمى فسقط فيها فضحك بعض القوم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة، استدل به الحنفية. والشاهد من هذا في مسألة الناظم أنه يرجح الحديث الأول، لماذا؟ لأن الثانية يتضمن نسبة نقص إلى من ضحك من الصحابة رضي الله عنهم وهو خلاف حالهم، وقد سبق أن الحديثين كلاهما لم يصح، بل كما قال الإمام أحمد ليس في الضحك في الصلاة حديث صحيح، والمقصود توضيح ما قاله الناظم. قال أو كان لا تعم بلوى فيه، هذا آخر ما ذكر من المرجحات. خبر الواحد فيما لا تعم به البلوى مقدم على خبر الواحد فيما تعم به البلوى، إذا تعرض خبران كلاهما غير متواتر، أحدهما مضمونه مما لا تعم به البلوى، والآخر مضمونه مما تعم به البلوى، فيقدم الخبر الذي لا تعم بمضمونه البلوى. المقصود بالذي تعم به البلوى ما يكثر وقوعه بين الناس، والسبب في تقديم ما لا تعم به البلوى على ما تعم به البلوى أن الآحاد، خبر الآحاد فيما تعم به البلوى مختلف في قبوله، أما خبر الآحاد فيما لا تعم به البلوى فغير مختلف فيه، فيقدم المتفق على قبوله على المختلف في قبوله. جمع من الحنفية وهم من متأخريهم قالوا إنه لا يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى، لأن ما تعم به البلوى تتوفر الدواعي على نقله، فمن شأنه أن ينقل تواترا لا أحدا، فقالوا الذي تعم به البلوى يشترط في حديثه أن يكون حديثا متواترا. هذا قول عند جمع متأخر الحنفية، وإذا نظرت في فروع الحنفية وجدتها تخالف هذا التقرير. مثلا الحديث السابق، حديث الوضوء من القهقهة في الصلاة، هم أوجبوا الوضوء من القهقهة في الصلاة بخبر واحد، بل بخبر مرسل لا يثبت. وكذلك قولهم بوجوب الوتر أثبتوه بخبر أحد. وصاروا في هذا أن العبرة بصحة السند عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمتى صح السند قوبل في العلميات والأمريات، فيما تعم بالبلوى وفي الحدود وفيما يذكرون أنه يخالف القياس وفي غيرها، إذا صح السند قوبل الخبر. والمقصود هنا أنه إذا تعارض خبران كلاهما من أخبار الأحد، وكان أحدهما فيما تعم به البلوى والآخر فيما لا تعم به البلوى، قدم خبر الآحاد فيما لا تعم به البلوى تقديما للمتفق على قبوله على المختلف في قبوله. هذا آخر ما ذكر من المرجحات باعتبار المتن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. شيخنا أحسن الله إليكم، أحسن الله. في الخبر إذا كان قضي به يعني على خبر في موضع واحد، نعم، فقلتم يرجح عليه في سائر المواضع، نعم. فأما المثال ذكرتم فيه وجوب يعني الإنسان يقضي الفائتة في مثل الصلاة الصبح، نعم، لا صلاة بعد الصبح، نعم. هنا قول أبي حنيفة يعني فقط في صلاة الصبح أو أيضا العصر؟ في الصبح والعصر، ومن استيقظ مثلا في وقت طلوع الشمس فيقول إنه يصلي الصبح، مثلا نام أو نسي ولم ينتبه إلا في وقت غروب الشمس، يقول إنه يصلي العصر. لكن لو أنها كانت فائتة، كانت صلاة اليوم الذي سبق، فيقول لا يصلي في وقت النهي. هذا مذهبه. جزاكم الله خير. يعني إذن هي في الفائتة فقط؟ نعم، في الفائتة فقط. الخلاف إنه في الفائتة، أما في صلاة هذا اليوم فتصلى في وقت النهي عند الحنفية والجمهور. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا. شيخنا؟ نعم شيخنا. الله يبارك في تعارض الأدلة. نعم. النسخ على الترجيح. صوتكم يعني كان يتقطع غير واضح، لو تعيدون. بارك الله فيكم شيخنا. بارك الله. نعم. في تعارض الأدلة. نعم. في تعارض الأدلة في الترتيب بينها. نعم. ذكرت ما هو يقدم الجمع ثم النسخ إن علم التاريخ. نعم. ثم الترجيح. نعم. وجه تقديم النسخ على الترجيح مع أن النسخ فيه إبطال لأحد الدليلين. نعم. الخبران متعارضان، ولم يمكن الجمع بينهما، وقد علم أن أحدهما متقدم والآخر متأخر، فإذا تعارض خبران وعلمت أن هذا كان في أول الأمر وهذا في آخره، فإذا متأخر ناسخ المتقدم، فيكون على هذا الترتيب. لدى تعارض الدليلين إجماعي فانسخ فرجح ثم قف لا تدعي. هو على كل حال إذا قلت بالنسخ أو قلت بالترجيح ستهمل أحد الدليلين. نعم. طيب نقف هنا إن شاء الله. سأرسل الآن إن شاء الله رابط الدرس الثاني على القناة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.